بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: قمت أنا وبعض الأصدقاء بعمل شركة تجارية، وقام الشركاء بتفويضي للقيام بأعمال الإدارة نظرا لخبرتي ومهارتي في التجارة، واشترطت عليهم أخذ نسبة ربح زائدة عن باقي الشركاء جميعا نظير قيامي بتلك الأعمال، ووافقوا على ذلك. فما حكم الشرع في أخذ تلك النسبة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالشركة عقد بين اثنين أو أكثر، يأذن فيه كل للآخر في التصرف مع ثبوت الحق للجميع في الأصل والربح. والشركة جائزة من حيث الجملة بإجماع المسلمين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من غير نكير من أحد. والأصل في الشركة تحمل جميع الشركاء في الخسارة عند وقوعها، كل على قدر نصيبه الذي ساهم به في رأس مال الشركة، دون تفضيل لأحد الشركاء على الآخر. فلا يجوز للشركاء أن يشترطوا عند تأسيس العقد تحمل أحد الشركاء في الخسارة أكثر من حصته التي ساهم بها في رأس مال الشركة أو أقل منها. أما بخصوص اشتراط أحد الشركاء أخذ نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، وبه قال فقهاء الحنفية والحنابلة. وذلك لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، فالعمل في تلك الشركة يعد سببا مستقلا لاستحقاق الربح دون ربطه برأس المال. والقاعدة المستقرة هي ضرورة الالتزام بالشروط الجائزة، فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما. وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة: والربح على ما اصطلح عليه، يعني في جميع أقسام الشركة. وإنما جاز اشتراط أخذ الشريك نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة لأن حاجة الناس تدعو إلى ذلك، فقد يكون أحد الشركاء أكثر خبرة بالتجارة وأقوى عملا من غيره من الشركاء، ولا يرضى بالمساواة في الربح بينه وبين غيره ممن لا يعمل، فجاز اشتراط مثل هذا الشرط تحقيقا للمصلحة. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجوز للشركاء أن يزيد أحدهم في الربح مقابل قيامه بأعمال الإدارة في الشركة، ولا حرج في ذلك، مع مراعاة أن يكون ذلك بينهم جميعا بالاتفاق والتراضي، لا أن ينفرد أحدهم بالقرار فيأخذ من غير علمهم، فهذا حرام لا يجوز لما فيه من الغش والتدليس وخيانة الأمانة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من أحد الشباب يسأل عن الربح والحصول على الأموال من الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، حكم الإسلام في هذه الألعاب والكسب منها؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. إن الشباب عصب الأمة وعمادها، بهم تقوم البلاد وبهم تنهض الأمم. فترة الشباب هي فترة توقد العمل واشتعال الهمة، وإذا ما أردت أن تسقط مجتمعا أسقط شبابه وأمت هممهم عن العمل والإنتاج، وأحبط نفوسهم عن الانبعاث والاجتهاد. لذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل عن عمره كله جملة واحدة، ولكنه يسأل عن فترة الشباب خاصة، لأهميتها في عمارة الكون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الإمام الترمذي. هذا يدل على أهمية هذه المرحلة وخطورتها، فهي مرحلة البناء والعمل وخدمة الأسرة والقيام عليها، وهي مرحلة خدمة الوطن والأمة. وأقول: ماذا يحدث لو انصرف الشباب إلى الكسب من هذه الألعاب وتركوا مصانعهم وحرفهم ودراستهم؟ هل تبنى الأوطان بهذا العبث؟ لماذا يستعجل أبناؤنا الربح السريع والمكسب السهل إلى هذا الحد؟ لعب أعداؤنا بشبابنا؟ أين السعي والجد؟ أين التفوق والعمل للبناء والتعمير؟ هل يليق بالشاب أن يطرق بابا ليخطب فتاة لتكون شريكة حياته، فلما يسأل عن عمله وكسبه يقول: أنا ألعب هذه الألعاب وأتكسب منها؟ هل يليق هذا بشاب؟ يا شباب الإسلام، عيب علينا والله ما وصلنا إليه. فطرت الهمم وخارت العزائم، ووصلنا إلى أن يجلس الشاب بالساعات يلعب ألعابا ليكون منها مكتسبه ودخله. لقد أصبحت هذه الألعاب إدمانا لكثيرين، وكم علمت عنفا وحرضت على العدوانية، وكم زرعت في شبابنا شعور الانتقام وسلوك الغضب، كما أنها تفرض على الشاب العزلة والانفصال عن الواقع، وتقطع الأواصر الاجتماعية والأسرية. وكم جرت بعض الألعاب مخاطر على من يلعبها من إيذاء بدني وأمراض نفسية خطيرة وغير ذلك. إن الشباب طاقة لابد أن تفرغ في قالبها الصحيح لتنهض الأمة والمجتمعات من سباتها. هي مسؤولية علينا جميعا، دعاة ومعلمين وآباء وكل من يستطيع الحد والسيطرة على هذه الألعاب. وتذكروا أن أفضل رزق نأكله ما كان بتعب واجتهاد، وأن من بات كالا من عمل يده في كسب الحلال كالمجاهد في سبيل الله. ولنعلم أن طيب المأكل والمشرب مطلب شرعي دعانا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية. أيها الشباب، إن الله خلق لنا أرزاقنا قبل أن نوجد لتطمئن النفوس أنه ما من مخلوق إلا ورزقه مقدر مقسوم، ولكن نسعى سعيا صحيحا ونجتهد ونتوكل على الله. إنما تقومون به شيء يحزن القلب، وهو نذير شر أن يترك الشباب حرفهم ومهنهم ودراستهم ويضيعون أعمارهم أمام هذه الألعاب على الهواتف ونحوها. اتقوا الله في عقولكم ومجتمعكم، واتقوا الله في مستقبلكم. والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ رويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.